السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، إننا في زمن كثرت فيه المغريات وازدادت فيه سبل الانحراف والمنزلقات، في عصر الأجهزة الذكية والإنترنت والفضائيات، وباتت نوازع الشر والانفلات تتقاذف فلذات أكبادنا وتتقاذف نفوسنا، أصبح من الضروري أكثر من ذي قبل تعزيز المراقبة الذاتية لدى الأولاد وترسيخها، واتباع أمثل الأدوات والسبل لغرسها لديهم وتنميتها، حتى يتمكنوا من مواجهة الطوفان التقني الذي فتح أبواب الشر على مصاريعها، ولبناء منظومة قيمية تقوي يقينهم بنظر ربهم إليهم، حتى يستغنوا عن رقابة البشر عليهم. وبات الصبر على ذلك حتما لازما إذا أردنا القيام بمسؤوليتنا تجاه أبنائنا وبناتنا، إذا أردنا انتشالهم من أوحال الأدواء. فتعزيز مراقبة الله عز وجل في نفوسهم هي الحصن الحصين لمواجهة المغريات كافة، والملاذ الآمن لتجاوزها، والمعتصم لمجابهة نوازع النفس وكبح شهواتها. أي عباد الله، أرشدنا الله عز وجل إلى تعزيز الإيمان واليقين في آيات كثيرة، حتى نعمل بذلك وندرب أبنائنا على ذلك. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إنها شجرة الإيمان واليقين، وجذورها متى ما تأصلت أثمرت في كل وقت وحين وأنجبت، وكذلك دلت على مراقبة الله عز وجل، لا سيما إذا كان غرس هذه الشجرة في قلوب الأولاد في سن مبكرة، فحينئذ نجد استطابة الثمر. ذلك لأن الأولاد يولدون على فطرة الإسلام نقي النفس صافي الجنان مستعدا لقبول الإيمان. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى: كما يكون الوالدان كذلك يكون الولدان، وكل والد حريص ووالدة حنون، وكل معلم حصيف ومرب لبيب يدرك أهمية هذه المرحلة ويغتنمها لترسيخ شجرة الإيمان والتقوى في القلوب. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يجب ترسيخه في قلوب الأبناء توحيد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتنمية تعلقهم به سبحانه في سرائهم وضرائهم وحضرهم وسفرهم وسرهم وعلنهم. هذا هو الذي أرشدنا إليه سبحانه من خلال الإشادة بمنهج لقمان الحكيم في تربية أبنائه، حيث بدأ بالتوحيد لكونه حق الله على العبيد، ثم عرض على حقوق الوالدين، ثم قال وهو يعزز مراقبة الله تعالى في نفسه لابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهكذا سار نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. عباد الله، من أمثل الوسائل لتحقيق هذه الغاية النبيلة ربط خوف الأبناء ورجائهم بالله تعالى. لا تخوفهم بنفسك ولا بفلان وفلان، خوفهم بالله. فمن الآباء من يقول إن فعلت كذا سأفعل بك كذا وكذا، وهذا غلط في التربية. فالمنبغى أن تقول إن فعلت كذا فماذا تتوقع أن يفعل الله بك؟ احذر من غضب الله، احذر من انتقام الله. فينبغي علينا أن نرسخ هذه القيمة التربوية وهي مراقبة الله عز وجل. نذكرهم بأسماء الله السميع البصير، المحيط جل في علاه، القوي العزيز، فبذلك يتربون على مراقبته سبحانه دون مراقبة الناس ودون مراقبة الكاميرات الموضوعة. أي عباد الله، من الوسائل أيضا تربيتهم على مكارم الأخلاق، لأن مراعاتها تزرع في القلب الرقابة الذاتية، الصدق، الأمانة. وما يفعله بعض الآباء والأمهات اليوم من غش أولادهم في الامتحانات ويسمونها مساعدة هي الخطوة الأولى لفساد الأخلاق وفساد المراقبة الذاتية. ومن الخطوات الإيجابية عرض نماذج المراقبين لربهم، وما أكثرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان أضرار الذنوب وآثارها في النفس وفي المال وفي البدن وفي الحال وفي المآل، فتجد الولد يهتم لهذه الأمور. ومنها اختيار الصديق الصالح الذي يكون له الأثر الإيجابي في سلوكهم. أيها المسلمون، من أهم الوسائل التي لها الأثر العميق في التعزيز أنت وأنا، الأم والأب، المدرس والمدرسة، القدوة الحية التي تتمثل كل هذه التوصيات السالفة واقعا في حياة الأطفال، فإنهم والله يتعلمون من الأفعال أكثر بكثير من تعلمهم من الأقوال. ولهذا ربما تجد تأثير الأفلام لأنها تحكي حكايات الوقائع والأحوال تجد أثارها عليهم أكثر من أقوالك إليهم. ولهذا ينبغي علينا نحن أن نمارس الرقابة الذاتية على أنفسنا، وأن نراقب الله في حياتنا وتصرفاتنا، فنكون عالمين عاملين ليكون له الأثر المنشود في التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اللهم من علينا بالتوفيق والسداد، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المربين والمعلمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الوالد التقي العاقل الذي يزرع اليوم مراقبة الله تعالى في قلوب أولاده فإنه سيحصد غدًا فيهم ثمرات مباركات، وهي بعد فضل الله تعالى نتيجة لجهده وتعبه في غرس المراقبة في أولاده. فإنه ربما يعيش فيرى البر، وربما يموت فيرى جريان الحسنات في صحيفته بعد مماته، وما ذاك إلا لجهده. ومن هذه الثمار البعد عن ذنوب الخلوات. فأيها الأب، أيتها الأم، إياك وإياك والذنب أمام الأولاد، وإياكم والذنب في الخلوات، فإنها تؤثر على الأولاد. ولذلك جاء رجل وقال: يا رسول الله ذلني في الزنا. فغضب منه الصحابة وأرادوا الهم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غارسا فيه مراقبة الله: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ بمعنى إن كنت تفعل فغيرك يفعل، والعرض دين مؤداة ولو بعد حين. أيها المسلمون، إن مما ينبغي علينا أن نبتعد عنه أيضا هو الذنوب الظاهرة أمام الأولاد، فإن ذلك يؤثر سلبا عليهم، فعلينا بدوام الاستقامة. قال عمر رضي الله عنه وهو يتلو قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. ومن الآثار ومن الثمار أيضا استواء وجود الأبوين وعدمه في شعور الأولاد، فإذا زرعت فيهم المراقبة فأنت موجود أو غير موجود فالأمر عنده سيان، لأنه يراقب الديان. أيها الأب، أيتها الأم، إن ثمرات زرع مراقبة الله في نفوس الأولاد كثيرة، ومنها أننا سنجني نشأ قد ربي على الصلاح والتقوى، نشأ قد ربوا على مراقبة الله، فلا يمد يدا ليختلس مالا ولا يكذب لكي ينصب في منصب، لأنه من صغره قد ربي على مراقبة الله عز وجل. أيها المسلمون، اعلموا أن أولادنا في الذات أكبادنا، وهم ثمراتنا، غدا نجني الثمار. فإن زرعنا خيرا نزرع خيرا، إن زرعنا الشوك فلا يجنى من الشوك الثمر. اللهم وفقنا جميعا للقيام بهذه الأمانة، وأصلح اللهم لنا أولادنا، وهب لنا وإياهم مراقبتك في السر والعلن، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وادفع عنا الفتن والشرور. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحبه وترضاه وما فيه نفع العباد والبلاد. وصل اللهم على نبينا محمد، وقولوا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.